فاز المصلون على محمد وآل محمد. الثاني يغفر الله لك. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة وباب نجاة الأمة. يا ليتنا سيدي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كيف يصحو بما تقول اللواحي من سقته الهموم كدراحي. كيف تهنيني الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف دام جراحي. وقفوا يدرؤون سمر العوالي عن هوى النبل وقفة أشباحي. أدرك الحسين أكبر عيد، أدرك الحسين أكبر عيد، فغدوا في من الطفوف أضاحي. بأبي اللابسون حمر الثياب طرزتهن سافيات الرياح. بأبي الواردون حوض المنايا يوم ذيد عن الفرات المباحي. هذا الرمح بفادة ثنى، والله هذا الرمح بفاده تثنى. وهذا بيل ان الشاب رنه، والله هذا بيل ان لأن الشايا يا يا يا برنايا، والله هذا وذايا يا ياك بالهندي موذر، والله تراكم تراكم الفزع الفزع يا أهل الوفا علي، والله تراك يا يا يا يا محين على الثرى نمتو تراك يوم ودمع عيني على الوجنة، والله تراك يا يا امشتل كلكم يا فرسان الحميه. والله شتل كلكم يا فرسان يا فرسان يا الحميه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. الثاني أغفر الله لك. لا يمكن يسبح الإنسان في عالم من الحرية وفي عالم من النور إذا كانت القيود في يديه وقيود في رجليه كذلك. إذا كان الإنسان محاصر في داخل زنزان الله لا يريك أي مكروه. الإنسان إذا كان محاصر في داخل سجن وقيود في يديه ورجليه ما يعرف يمارس أي نشاط من نشاطات الحرية. يأكل في المكان الفلاني، يروح إلى فلان، يضحك مع فلان، يسوي كل هذه الممارسات ما يعرف يسويها. أنا أجيب الكلام أتكلم على مستوى صدر الإنسان، وأنا أقول بأن الالتفات على الميول وعلى الرغبات وعلى الغرائز وعلى شهوات وعلى دنيا وعلى شرق وعلى غرب وعلى شيطان، أنا أسمي هذه مثل القيود. لكن هالمرة هذه مو قيود على يد الإنسان ولا رجل الإنسان، هذه قيود يا سيدي على عقل الإنسان، وقيد على إيمان الإنسان، وقيد أيضا حتى على صناعة وتجارة وحياة الإنسان. خلانا أترجم إلى الكلام اللي أنا مريت عليه. شوفوا أنا الخطيب في هذا المكان، إذا كان الوقت أنا مضيع على شهوات وعقلي على الميول، الفلوس اللي عندي على رغبات وعلى دنيا والجهد والوقت والعضلات، قلبي بالصوب بالصوب الآخر على دنيا وعلى ميل على غريزة وعلى شرق، شلون الواحد يعمل استغراق في منبرة؟ شلون الواحد يظهر إلى منطقة خطابية عالية يقدم تعلم جيد؟ ما يعرف كل هذا. من هذا المكان الالتفات على ميل وعلى شهوات وعلى دنيا، صدقوا هذه مثل القيود، لكن هالمرة هذه صارت على عقل الإنسان وثقافة الإنسان. أنا أتأمل ابني في المدرسة يجيب العلامة الزينة ويجيب المستوى الحلو، لكن العلامة تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى عطاء وإلى بذل. وإذا ولدنا قلبه بالصوب بالصوب الآخر وعقله بالصوب بالصوب الآخر، على ملعب مرة وعلى صديق وعلى دنيا وعلى مرح وعلى شلون يروح إلى العلامة الزينة، شلون يسوي له المستوى الحلو، راحة الطاقات والعقل والجهد، أبدا ما يوصل إلى مستوى جيد. صارت هذه قيد على العقل وقيد على ثقافة. أمموا هالخطاب على راعي القلم، على راعي الكتاب، على راعي الثقافة، على صاحب المعرفة. ما يعرف ينطلق الإنسان إذا أنا ما رحت بالعقل والجهد والعضلات والقلب، إذا ما توجهت ما ينطلق الإنسان. هذا قيد. زين، جيبوا الكلام على راعي الإيمان الآن، راعي الصلاة وراعي القرآن وصاحب الدعاء، شلون هذا ينطلق إلى صلاة؟ أنا كل وقت رايح على فلان على فلان، ها؟ أنا أضحك بالصوب وألعب بالصوب الآخر، ديوانية بالصوب الآخر إلى فلان وإلى شلون الواحد ينطلق في صلاة؟ شلون الواحد ينطلق في دعاء، شلون الواحد يوصل إلى منطقة إيمانية حلوة إذا أنا شغلي جهدي وقتي كله رايح بالصوب الصوب الآخر. لا ينطلق الإنسان لا إلى قرآن ولا صلاة ولا إيمان، ما يصعد إلى الإيمان، هذا قيد على إيمان الإنسان، حتى على تجارة وعلى حياة وعلى دنيا. هذا قاعد دكان اللي عنده نتأمل من وراء بأن يكبر في تجارته، يتوسع في نشاطه، باكر يسوي له فرع آخر، باكر يكون عند الرصيد الجيد، باكر ينضج في صناعته في تجارته بالصناعة المالية. لكن إذا راح بالميول والنفقات والهوى على دنيا وعلى غريزة وعلى شيطان، لا ينطلق في تجارة وما يكبر الرصيد أبدا، يتراجع إلى الصفر أو ما دون الصفر. كذلك الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، حب الدنيا رأس كل خطيئة، الجذر إلى كل ألوان المعاصي. دير بالك، دير بالك إلى الكلمة، الجذر إلى كل ألوان المعاصي حب الحياة وحب الدنيا. يعني بين هلالين الغرائز والميول والشهوات، الجذر إلى كل ألوان المعاصي. لو دققنا جيدا وتفحصنا بهذا الأمر وجدنا بأن الهوى والميل والحياة وحب الذات الكارثة في كل مكان. من هذه المنطقة الأنبياء أرادوا يطلعون الناس من حب الحياة وحب الهوى وحب الميل، يجيبوهم إلى منطقة عالية. هذه الشيئيات هذه الشيئيات، الواحد إذا يظهر من الشيئيات ويتعلق بعالم آخر يسمو يكبر يصعد الإنسان، وكلما تعلق الإنسان بالشيئيات هذه يضعف الإنسان. علشان تفهمون الدين، أنتم أصحاب عقول وثقافة خاصة ولذيذة وممتعة، أنا أقدم لكم هذه المعادلة. شوفوا النبي صلى الله عليه وآله اليوم اللي جاب فيه الدين الإسلامي، النبي طرح الدين الإسلامي زين، تعرفون انقسمت الناس إلى فريقين، فريق مع رسول الله راح وراه، وفريق راح يعمل بالمقاومة والضد لرسول الله. إيه، من هو هذا الفريق اللي راح مع رسول الله، اللي راحوا يركضون وراء النبي وأعلنوا الإيمان والإسلام؟ شباب بارك الله فيكم، ديرون عن بالكم إلى هالمعنى. هذا هذا الأعزب اللي ما عنده فلوس راح يعلن الإيمان برسول الله، العاطل اللي ما عنده وظيفة راح يعلن الإيمان برسول الله، المديون اللي ما عنده فلوس يسدد الدين أعلن الإيمان برسول الله، الفقير أعلن الإيمان برسول الله، العبد أعلن الإيمان برسول الله. هذول الطبقات اللي راحوا وراء رسول الله، لأن الدين الإسلامي، اسمع من عندي هالكلام، هذا الدين الإسلامي يعالج كل مشاكل الإنسانية. اللي ما عنده وظيفة النبي كان يوظفه، واللي ما عنده فلوس يسدد الدين النبي كان يسدد عنه الدين، والعبد يحرره، والأعزب يزوجه، والمحتاج يعطيه، والعاطل يوظفه. يا سلام، هو هذا الدين الإسلامي، هو هذا الدين الإسلامي. شنو على بالك؟ الدين الإسلامي على شان الأغنياء، راعي المال أموره مسددة، لكن الفقير والمحتاج والأعزب والعاطل والمسكين والمديون، هو هذا راعي المشكلة، هو هذا. كل هذول راحوا وراء رسول الله. ترى هذا ديننا الإسلامي دين اجتماعي يعالج كل مشاكل الناس. والنبي دير بالك ما عند الملايين، النبي عنده بيت المال، بيت المال هو المعني يسدد عنا كل هذا. زين هذول اللي وراء رسول الله يعني ديننا على شان الطبقات هذه، هذا جوهر الدين الإسلامي. على قولة الناس ترى الدين مو حلال وحرام ونجس وطاهر وخطب وكلام، تعرفون الأوادم ما يحبون الكلام الواجد، حتى احنا الخطباء ديروا بالكم لا يروح على بالك، ترى احنا من عشاق الكلام والميكروفون والكلام صدقوا في أكثر الأحيان أنا أقول الكلام والكلمة تنكسر في حلق أنا أفتهم. مثل أنت ما تحب الكلام، ترى احنا ما نحب الكلام، لأن أنا عندي فهم ديننا مو علشان الكلام، ديننا شغل، دين اجتماعي، لكن ما عندنا بيت المال كل هذا، ما عندنا إلا الكلام يا جماعة. زين منو هذا اللي قاوم إلى رسول الله؟ راعي الوثن اللي يعبد الوثن حارب إلى رسول الله. ليش؟ هذا راعي الخمرة أجلكم الله حارب إلى رسول الله، لأن النبي خرب عليه شغله، يقول الخمر حرام. وراعي الجنس راعي الزنا أجلكم الله حارب إلى رسول الله، لأن الدين يحرم هذا. وراعي الاستعباد حارب إلى رسول الله، وراعي الطبقية حارب إلى رسول الله، وراعي الاستضعاف حارب إلى رسول الله، لأن النبي خرب عليهم شغلهم، يقول الخمر حرام والزنا حرام استعباد الناس حرام هذا حرام. هذول اللي قاوموا لرسول الله، علشان تفهمون الدين الإسلامي هو هذا المعنى بهذه المعادلة. يعني النبي حارم استعباد الناس، يحرم كل هذا، يحارب إلى خمرة، يحارب إلى الطبقية، يحارب إلى العبودية البشر. هذا الدين الإسلامي، هذا الدين الإسلامي، هذا الدين الإسلامي. يعني هذا اللي خرب نعم الإنسانية بالكامل. إذن من هالمكان النبي صلى الله عليه وآله يدعو وحمل الدين الإسلامي، وراحوا يشتغلون بصورة زينة، وراحوا يحققون لهم المشروع، يضعون الأهداف، يضعون الاستراتيجيات، مشى الدين الإسلامي بصورة زينة، مشى بصورة حلوة، متجهون إلى الله، يعبدون إلى الله، منطلقون إلى الله. لكن خلال المسيرة ظهرت آلهة، بالصوب الآخر ظهرت آلهة بألوان وأشكال، اتخلينا من الانطلاق إلى الله وصرنا نعبد هذه الآلهة يمين وشمال، وصرنا نحارب بعضنا، خلينا الله بالصوب، وصار المسلم يتهاوش مع المسلم الآخر ويتضارب مع المسلم الآخر ويتنازع مع المسلم الآخر. فتحولت الأهداف وتحولت الآمال والطموح، وتخربطت العملية الإسلامية. شل تخربط يا سيدي؟ عملية التوحيد. احنا زمان كنا متوجهين إلى الله، نعبد إلى الله ونعمل إلى الله، نجاهد إلى الله، لكن خلال المسيرة صرنا سوينا لنا آلهة وأهداف وأمنيات خاصة، وصار عندنا خلل في عملية التوحيد مال الله. عملية التوحيد ما صارت نظيفة، ما صارت عدلة، ما صارت مضبوطة. ولهذا من هالمكان احنا بحاجة أن نعمل على صيانة عملية التوحيد، نعمل بالصيانة. الصيانة وين؟ الصيانة بالذهن، برؤوس الناس. ما عندنا إلا رؤوس الناس، هذا الرأس مكان إلى صناعة الفكرة. الفكرة هي اللي تولد القيم عند الناس، والقيم هي اللي تنتج السلوك عند الناس. ولهذا أنا دائم أقول نعدل بالذهن، نعدل في رؤوس الناس، نعدل في صدور الناس، هذا المكان الحلو. شلون نعدل؟ شوف القرآن يفتح لنا نافذة. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. هذا قل فعل أمر، يعني القرآن يعلمنا رب العالمين، خلي اسم الله براسك، بلسانك، بصدرك، في طريقك. اي والله، إذا أنا براسي الله موجود، على لساني الله موجود، في صدري الله موجود، في طريقي الله موجود، تعرفون إذا الله بطريقك وبصدرك وبلسانك وبراسك هذا هو الفلاح لكل الناس، هذا هو النجاح. ولكن ولكن ولكن إذا بلسان الإنسان الله ما فيه، براس الإنسان الله ما فيه، بصدر الإنسان الله ما فيه، في طريق الإنسان الله ما فيه، صدقوا هذا الخراب وهذا الكارثة. من هذا المكان القرآن يفتح نافذة. أنا قرأت الآية وجيت على هالمادة الكلامية، قل هو الله أحد، يعني القرآن وده يعمل تعديل، هذا الإرادة، يريد القرآن أن يعمل تعديل إلى عملية الإيمان اللي موجودة برأس الإنسان. يعني هالإيمان مو داري، يعني يمكن عدل يمكن مو عدل، يمكن واحد يسوي له مداخلة يقول تعال شوية هذا مو تشكيك في إيمان الناس، لما أنا أقول إيمان الناس عدل ولا مو عدل هذا مو تشكيك بإيمان الناس؟ صحيح صحيح، بس مو أنا ترى اللي قاعد أشكك بإيمان الناس. الله بالقرآن أنا أقول يريد أن يعمل التعديل، قل هو الله أحد. القرآن هو اللي يزرع الإيمان، القرآن يسعى لتعديل الإيمان، القرآن يسعى لصيانة الإيمان من القرآن. وبعدين خلونا خلونا خلونا خلونا نفتح نافذة وخلونا نناقش بعضنا أنا وأنت، لا خلونا نعم نناقش عملية الإيمان اللي موجودة في صدورنا. تعال علمني الآن، أنت عندك إيمان بالله ولا ما عندك إيمان؟ عندك إيمان بالجنة والنار ولا ما فيه؟ عندك إيمان بالآخرة ولا ما فيه؟ يمكن واحد يقول تعال شنو هالسؤال هذا، مو احنا أدينا الصلاة نصلي إلى الله وجينا هالمكان مسلمين نعبد إلى الله، شنو قيمة السؤال؟ والله لو نطرح السؤال على أصغر واحد وأكبر واحد عندنا إيمان بالله، شنو جايين احنا الآن؟ صحيح أنا معاكم يا جماعة، أدينا الصلاة إلى الله وجينا هالمكان أيضا نعبد إلى الله كل عبادة، بس أنا ما يعني أبحث عن الإجابة باللسان، يعني من حيث المنطق باللسان شفويا أنا أفتهم كلنا عندنا إيمان بالله، أصغير والكبير كلنا عندنا إيمان بالله. أنا ما أبحث عن الإجابة، شوف المعتقدات الكبيرة، ما في معتقد براسنا أعظم من الله، هذا المعتقد الكبير والرئيسي والمهم والأولي، الاعتقاد بالله. المعتقدات من جاوبها باللسان؟ لا تتعجلون علينا. إذن شلون نبحث عن الإجابة؟ من خلال السلوك على الأرض، فعلك خطواتك هي اللي تجاوبنا، هي اللي تجاوبنا. بالله عليكم هذا اللي يتناول شربة الخمرة هذا عند إيمان؟ الجنة مو كلام يا جماعة، الجنة مو كلام، النار مو كلام. ماذا نقول على المسلم يتناول شربة الخمرة؟ ماذا نقول على المسلم الذي ينزل أجلكم الله إلى الزنا؟ ماذا نقول على المسلم الذي يعمل بالربا؟ بالله عليكم هذا مو خلل في عملية الإيمان؟ هذا خلل بعملية الإيمان. زين، يمكن واحد يعمل مداخلة، طبعا أنا مو شايف، أنا أشوفك وأسمعك وأنا أسلم عليك وأنا أبوسك وتسلم علي، ترى أنا ما عندي عين تنفذ إلى أدمغة الناس، أنا ما عندي عين تنفذ إلى صدور الناس، أنا ما أشوف إلا جنابك الواحد الطيب وفعلك الحلو، لكن دير مالك، أنا أقول ما عندي عين تنفذ إلى رؤوس الناس ولا تنفذ إلى صدور الناس، ما عندي كل هذا. لكن أحيانا يوقف علينا أخونا وتوقف علينا أختنا الطيبة، تعال مولانا أنا عندي هالرجال قضية، يشلون مو هذا خوش رجال بين الناس، بين الناس خوش رجال حلو جيد وزين ورائع، لكن إذا يخلو إلى البيت ويخلد إلى بيته ألوان المعاصي قدامي يسويها، ألوان المعاصي، يتناول شربة الحرام، يتناول لقمة الحرام، يتجسس على فلان على فلان على فلان على فلان، ألوان المعاصي سويها عندي قدامي في البيت كل هذا. أنا لو أفتح حلقي بربع كلمة يخرب البيت، يطلق الحرمة بالصوب والولد بالصوب الآخر. بالله عليكم هذه مو حالة مرضية في عملية الإيمان؟ يعني عندنا العلاقة ويا الله خربانة في بعض الأحيان. أنا أتكلم على البعض، وإن شاء الله البعض ما يضل بعض يتنازل إلى درجة الصفر. نتمنى الكل يصعد إلى الإيمان الحلو. من هذه المنطقة أنا أقول يا سيدي أنا أشوف الأوادم، لكن على قولة الناس أحيانا يجي فلان يفتح الدفتر إلينا وفلانة تفتح الملف إلينا. أنا نعم هالرجال يسوي كذا ويسوي كذا ويسوي كذا، أفعال الجرائم مصائب كوارث في بيوتنا. من هذه المنطقة إذا يوصل المرض إلى العلاقة ويا الله وخلل بعملية الإيمان، هذه من الأمراض الثقيلة والصعبة عندنا في مجتمعاتنا. زين شنو حلها؟ أنا هذه أمراض أقول عليها حلها ما ينفع لا برسالة ولا مكالمة، ينفع صاحبنا يقعد قدامنا نجيب إلى هالأماكن ها. وطبعا أحيانا نحتاج أن نعكن عليه الأجواء، نشعر بالمشكلة علشان يوصل إلى هالمكان وغير هالمكان، يسمع الكلمة ويسمع النصيحة، يحتاج إلى جلسة بصورة نعم مباشرة علشان نقود إلى علاج وإلى نجاح وإلى إيمان وإلى حل. علشان يا شباب نصعد إلى الإيمان الحلو، الإيمان الجيد، الإيمان الفعال طالع الأنبياء. على سبيل المثال شوفوا إبراهيم الخليل، مو هذا أبو الإيمان وشيخ الأنبياء؟ ما يمكن أنا أصعد إلى الإيمان نطلب من الله أنا أصير خوش مؤمن، ما يصير بهذا المعنى، ما يصير بهذا المعنى. أنا من هذا المكان وأضحك بالديوانية، أضحك وفي الملعب، أضحك مع ربعي ومع ناسي مع جماعتي، شلون الواحد يصير خوش مؤمن؟ شلون الواحد يصعد إلى الإيمان العدل والإيمان الكبير بهذه الحالة من هالمكان وأكل وصديق وسيارة ولباس وخربطة على قولة ما يوصل الواحد إلى الإيمان الحلو، ما يصعد. العملية تحتاج إلى إرادة وإلى عزيمة وإلى مجاهدة وإلى بذل وإلى إصرار وإلى تكسير إلى القيود. أنا راعي المنبر علشان أصعد أحتاج أقاوم إلى جهل وإلى ميل وإلى نفس وإلى، علشان أنا أوصل إلى منطقة زينة. راعي الإيمان يحتاج إلى أيضا مجاهدة، إلى سلوكيات معدلة، إلى مراجعة. أنا بينت كلمة البارحة أستعيرها للمرة الثانية من أبطال هذا اليوم الحر ابن يزيد الرياحي، يوقف على سيد الشهداء: سيدي أنا اللي سويت، أنا اللي فعلت، أنا جعجعت، أنا قطعت الدرب، أما ترى لي من توبة؟ أنا معاكم، خليني أقدم روحي بين يديك، أنا أقاتل، أنا أسوي، أنا أضحي، أنا أفعل. الحسين 71. سيد الشهداء ما يقبل أي واحد، يعني ما يحتاج إلى فدائيين وإلى عضلات وإلى أبطال وإلى مقاتلين. معركة الإمام الحسين ومعسكر سيد الشهداء ما يحتاج إلى هالنمونة. إذن شنو يحتاج الإمام الحسين؟ سيد الشهداء أولا هذا المعسكر وهذه المجموعة، صدقوا، أولا تحتاج قبل العضلة وقبل التضحية وقبل الفداء تحتاج إلى أخلاقيات. وقف في مكانك يا حر، إن تبت تاب الله عليك. أوقف في مكانك يا حر، تراجع عن أفكارك، تراجع عن مواقفك وتراجع عن كلامك، عدل روحك بعدين تعال معنا. حياك الله. إذا أردتم أن يقبلكم سيد الشهداء، باب الرحمة وباب الخير كله. الواحد اللي يريد أن يقبل سيد الشهداء مو بس نحتاج نعم إلى يعني حالة شعورية، إلى دمعة وإلى ونة وإلى لطم. أنا أقول لكم الحر قدامه، تقبلني يا حسين تراجع أولا. من أراد أن يقبل سيد الشهداء اتراجع، اعمل مراجعة. الكلام مو بس لكم، بس أنا لما أقول يا شباب أولادنا علشان أمون عليكم، وإلا الكلام لي أولا لأخواننا لأبائنا إلى الكل. تراجع عن مواقفك، أفكارك، سلوكك، فعلك، اعمل مراجعة، اعمل عودة، اصنع التوبة الحقيقية، اصعد إلى منطقة الأخلاق الإلهية العالية، يقبلك سيد الشهداء. نلتحق بركب الحسين. إذن علشان أنا أصعد إلى الإيمان الحلو، إيمان الأنبياء، إبراهيم شيخ الأنبياء وأبو الإيمان، ذاك اليوم تصارع ويا النمرود، حطم الأصنام، أراد أن يحطم الفكرة اللي في رؤوسهم، ناقشهم مرة واثنين وثلاث، يعبدون النجم زرافات، قال ما ينفع، يظهر مرة ويغيب مرة، يعبدون القمر زرافات ما ينفع، يعبدون إلى الأوثان بالنقاش ما ينفع. أراد أن يحطم الفكرة في رؤوس الناس، أخذ الفاس وكسر الصنم الصغير والصنم الآخر والصنم الآخر، وجاب الفاس وعلق براس الصنم الكبير في عنقه. رجعت الناس، من هو هذا اللي سواه الفعل؟ قالوا ما في واحد يسخر من الأوثان إلا إبراهيم. تعال يا إبراهيم، أنت اللي سويت هالفعل؟ لا لا مو أنا. شوفوا هذا الفاس معلق في عنق الصنم الكبير، اللي أظن الكبير هو اللي اعتدى على الصغار وكسر ال... شنو هالكلام هذا؟ أنت تسخر فينا يا إبراهيم؟ شلون؟ من وين جبنا كلمة سخرية؟ طرحوا السؤال عليهم إن كانوا ينطقون. أهل اللغة العربية وأنتم أهل ثقافة، لو نطلع نشوف السيارة مكسرة والسيارة مكسرة نقول طرحوا السؤال عليها، السيارة غير عاقل نقول إن نطقت أو إن تكلمت. لو نوجه الكلام إلى العقلاء ما نقول طرحوا السؤال على الناس إن تكلمت، نقول إن كانوا ينطقون. الواو والنون للعقلاء. إبراهيم مو يتكلم عن الحجارة وأوثان، المفروض على إبراهيم يقول طرحوا الكلام على الأوثان إن تكلمت إن نطقت. أنت يا إبراهيم شلون جبت الواو والنون على الأوثان؟ أنتم الآن ما تعتبرون الأوثان تخلق وترزق وتحيي وتميت؟ يعني طلعتم الأوثان بمرتبة العقلاء. ما دمتم تعتبرون الأوثان عاقل، إذن أنا خلي الواو والنون طرحوا السؤال عليها إن كانوا ينطقون. نقاش علمي هذا حلو. ما جاوب إبراهيم بمنطق المعرفة، قالوا ما ينفع الكلام وياه، ينفع نجيب إبراهيم إلى النار، نحرق إبراهيم قدام العالم علشان هذول يعتبرون. ما قدروا يردون على إبراهيم، صنعوا نار عملاقة، أطنعنا من الحطب جابوها علشان النار. ذاك اليوم يقولون على بعد عشرات من الأمتار توصل الحرارة، ما قدروا يجيبون إبراهيم يرمونه بالنار، بالمنجنيق يرمون إبراهيم بالنار. حتى يقولون أحيانا شايف مقطع بالتاريخ، أجلكم الله وزق يمشي ينفخ على النار علشان يزود إلى هالنار. عجيب هالنار العملاقة هالنفخة هذه، يتكبر النار وعصفور بالهواء ماخذ لقطرة يرميها علشان يطفي. بالله عليكم هالنفخة شو تسوي والقطرة شو تسوي؟ ولا حاجة. لكن تسجيل مواقف، ترى هذا يسجل موقف وهذا يسجل موقف آخر. أحيانا نحاكي بعض الأوادم، تعال معنا عندنا قضية وعندنا هو أنا بغير الكون. ما راح تغير الكون، سجل موقف أمام روحك، مجتمعك، تاريخك، سجل موقف. حتى تسجيل المواقف البعض ما يسويها. على كل حال، رمى إبراهيم بالنار، جبرائيل ينزل على إبراهيم، أسوي حاجة، أخدمك بحاجة، أقول، أسوي، أفعل، عليم بحالي، غني عن سؤالي. وإذا بخطاب الباري، يا نار كوني بردا، حتى البرد يموت الإنسان. الله يحفظ إبراهيم من النار ومن البرد كذلك. يمكن الله يجيب هواوي يخربط إلى النار، يمكن تراب ويطفي إلى النار، يمكن ماء ويطفي إلى النار، يمكن. ترى هذه الأمور اللي في يدك، إحنا نطفي النار بالماء مرة، ها بالوسيلة الثانية مرة ثانية، لكن رب العالمين مو هذه الوسيلة. أصنع النار يا نمرود، هل تعمل النار بإرادتك أو تعمل بإرادتنا؟ والله نعم، صانع القانون وخالق القانون رب العالمين. النار لا تعمل إلا بإرادة الله. الماء يرفع العطش بإرادة الله. قتلت الإمام الحسين يشربون الماء ولا يرفع العطش عنهم، لأن إرادة المولى ما كانت موجودة. النمرود يصنع النار وما تحرق إبراهيم، لأن إرادة الله ما كانت موجودة. يرمى إبراهيم، يطرحون عليه الكلام، يطرحون عليه الكلام، ما هي أجمل ساعة قضيتها بالحياة؟ قال الساعة اللي قضيتها في نار النمرود أجمل ساعة هذه في الحياة، تحولت إلى جنينة وتحولت إلى حديقة. شايفين إبراهيم؟ مقاومة وتكسير إلى القيود وتكسير إلى عادات. يمكن من السهل أنا أوقف قدام الناس، أنا قاوم إلى الناس، لكن أبويا اللي عندي بالبيت، ولي النعمة اللي سوى واللي لبسني واللي أعطاني اللقمة واللي كبرني، صعب أن أرفع عيني بعينه. يا جماعة، إبراهيم الخليل وقف قدام عمه، يعني نعم هذا الثقل الاجتماعي، قاوم إلى السلطة هذه، إلى مجتمع، إلى العادات. شبابنا، إذا أردنا أن نصعد إلى الإيمان الحلو، لابد أن تعمل بتكسير العادات اللي مو زينة عندك. الفكرة اللي براسك مو زينة حطمها، السلوك اللي مو عدل عطله، وكسره. اندثنا بالإطراب، عاداتنا، سلوكنا، كلامنا، شغلنا، نظراتنا، على مستوى لسان، على مستوى فعل، حطموا، كسروا إلى العادات اللي مو زينة هذه. هذا اللي يبحث عن الإيمان الكبير مثل ما بحثوا عليه الأنبياء، بالضحك واللعب لا يصل الإنسان، لا يصل الإنسان. شو أبطال سيد الشهداء؟ هذا وهب ابن حباب الكلبي، شباب مثلكم، شباب بشهر الزواج وبشهر العسل، رايح للحجاز متزوج، كتب رسالة إمام الحسين، تعال معنا يا وهب. حول وجه ناحية كربلاء، قبل الرسالة ووضعها على رأسه، زوجته بني صغيرة. وهب، أنا وين أروح؟ إذا أنت تروح إلى الموت من عقبك، حقها، ابنية متزوجة، شباب بشهر العسل، ترى أنا ما أعرف واحد بالدنيا ما كان يلتفت عليها. يعشق لسيد الشهداء، يعشق للإمام الحسين. حول وجه ناحية كربلاء، متعلقة فيه إلى آخر لحظة. وهب، وين تروح؟ ترى أنا وين أروح من عقبك؟ ما كان يلتفت عليها. لما صار يوم عاشوراء، راح عابس قتل، زهير قتل، وهب راح يمشي إلى طريق الموت، وإذا يسمع يعني صوت من وراء وهب، لا تقصر عن نصرة الطيبين. وهب ما كان يعرف كثير من الموجودين، دار عين إلى الوراء. زوجته اللي تمسك قبل قليل، الآن تدفع به إلى المعركة، دار عين إلى الوراء. تعالي هنا، شنو هالقصة؟ أنت قبل ساعة تمسكين عن القتال والآن تدفعين بي للقتال، شنو صاير الآن؟ تقول له وهب لا تلومني، وهب لا تلومني، والله إن واعية الحسين كسرت قلبي. ما سمعتي؟ تقول سمعت الحسين بباب الخيمة يقول واقلة ناصرة، الله ما لك معين وقامك على الغبر مطاعين. بويا الحسين ما يطلب النصر إله، يطلب للإيمان، يطلب للقرآن، يطلب للإسلام. بويا راح وهب قتل، زهير قتل، عنده ولد صغير عمره 10 سنوات، أمه تقول له شفت أبوك الآن؟ شو تريدين أمه؟ بيض وجهي عند الحسين، أطلب الإذن بالدخول إلى المعركة. بارك الله فيكم من أهل بيت. وقف الولد على سيد الشهداء، السلام عليك سيدي أبا عبد الله، عرف المعنى، وعليك السلام مني ولدي، رجعوا على أمه، ترى ما تقدر تشيل مصيبتين بيوم واحد. بعد رايح أبوه ويروح الآن، رجعوه. وقف على أمه شافته، قالت يمكن الحسين استصغر سنك، دير بالك ترى أنت رجال بعيوني، خل أنا الآن أوديك على الحسين بنفسي. شنو سوت الحرمة؟ مسكت كتفيه، ربطت وسطه، جابت سيف أطول من عندي خط على الأرض، وقفت على أبي عبد الله، صاحت أتثكل أمك الزهراء بولدي ولا أثكل بولدي؟ دع ولدي يقاتل بين يديك أبا عبد الله. بارك الله فيكم من أهل بيت. واقف عند الحسين يقبل يديه، يقبل رجليه، أبرز أبرز ولدي. لكن هالولد حق علينا أبوي، يدير بالك إلى الكلمة اللي أنا أقولها. قبل ما يظهر كل مقاتل يقدم أرجوزة، شلون؟ يعني عرفه بروحه قدام الناس. على سبيل المثال يظهر علي الأكبر، شي يقول؟ أنا علي بن الحسين ابن علي. الولد يظهر ذاك اليوم ما قال أنا فلان بن زهير، شنو قال بويا؟ خرج الغلام، كلكم حافظين الأرجوزة، يرتجز ويقول أميري حسين ونعم الأمير. خوش أرجوز أبويا، أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والدايا، يا فهل تعلمون له من نظير؟ ضرب على رأسه، خر على وجه الأرض. أم أخذت عمد نزلت إلى الميدان، شلون يحبون الشهادة هذولا؟ شاف الإمام الحسين، ولدي علي كتب القتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول، أنا بأخذ الحرمة. ولدي علي، نعم الولد، لا تأخذ حافر الخيل، جيبه جيبه. وقف الأكبر عليه، وإذا الغلام يحرك شفتيه على الأرض، مسح التراب من على شفتيه، وضع أذنه، الولد عنده صوت ضعيف، وضع أذن الأكبر على شفتيه، شي يقول بويا؟ وإذا الغلام يقول سيدي حولوا رحل أمي إلى رحالكم. بعد غريبة، بعد ضايعة، والله لأنعمنك عينا يا شبان، بالله لا تونو يؤيون، تصدعون قلبي من تحنو، والله ما ادري يا بعد اهل اشتريدون اشتريدون، والله شبايان مثل الورد يزهو، وانا من قلبك بويا يا هو القلب في حسره، والله شبان مثل الورد يزهو. آه آه آه آه آه والله شبايان مثل الورد يزهويون حسافة حسافة على الغبرة ينامو بعد والنبوية والله حسافة على الغبرة على الغبرة ينام والله يا مغسل الشبان بهداي بهيدا من تصب عليهم الماء بهيدا من تصب عليهم الماء وقف الحور أمام سيد الشهداء والله يا سيدي هذا اللي يوقف بين الناس يرتعد مثل سعف النخيل خايف أنت يا حر لا مو خوف ولكن أخير نفسي بين الجنة والنار والله لا أختار على الجنة بدلا هذا الحر أنا في ظني عنده لون من الأدب يا سيد إي والله هذا اللي جابه يوم نعم وقف قدام سيد الشهداء وقطع الدرب قال الحسين ثكلتك أمك قال كيف أمك سيدة النساء والله ولا ربع كلمة قالها قدام الحسين صلي بربعك وأنا صلي بربعي كيف أنت ابن بنتي رسول الله من هالمكان أقول هذا عنده لون من الأدب حق علينا أبويا وقف على سيد الشهداء أنا الذي قطعت عليكم الطريق أنا اللي جعجعت بكم في الدرب هل ترى لي من توبة إن تبت أبا الله عليك برز أمام الإمام الحسين أبدأ بطولة عظيمة قلب الميمن ميسرة وهو يقول أنا الحر ومأوى الضيف أضرب في أعناقكم بالسيف وعن خيري من حل بأرض الخيف قاتل قتالا عظيما إلى نحتوش ضربه رجل على رقبته وخر على الأرض صريعا أين المنادي ومصيبته وسيده شوف العشيرة شلون حلوة لما تجمعت يقطعون الرؤوس اجت عشيرة الحر بطل عظيم مراتب عليا يقبض من ابن زياد لكن خلى كل هذا اي شرف ان يكون مع الامام الحسين عشيرته ربعه ناسه ما سمحوا لابن سعد ان يحز الراس وان يرفع شالوه لكن منو هذا التعرض لابي عبد الله شوف العشيره شلون حلوه والله فكوا من ايد الرجس قوه بس الحسين جامع العشيره سعد الله قلب العقيله برز مسلم ابن عوسجه قاتل الناس قتالا عظيما الى ان خر على الارض صريعا وقف الحسين مع حبيب يؤبنه دار حبيب عينه يا مسلم لولا أعلم أني بالأثر لأحببت أن توصيني قال أنا ما عندي وصية خلي الدنيا لكن عندي كلمة يا ابن مظاهر شنو هي خلصت يا ابن ظاهر منيتي شباب أريد ونة من عندك بويا هذا يوم الشباب ويوم الونة يوم الأن بويا أريد ونة من قلبك ياهو القلب في حسرة وخلصت يا بين ظاهر مني ما وصيك بعيالي وبيتي بالحسين وعياله وصي لما نسمع صاحب الغيره وظل عليه بعينه يدير بالحسين وعياله وعشيره. لحسين ما عدنا غيره. يرحمكم الله أغمض عينه وفاضت روحه الشريفة. رحمك الله يا مسلم نصرتنا حيا ونصرتنا ميتا. رجع الحسين مع حبيبي للمخيم وإذا بجارية إلى مسلم ابن عوسجة خرجت من الخيام وهي تلطم على رأسها وتقول ومسلمة وابن عوسجة قدام الحسين. قال ادخلوها لا يراها الأعداء. أبو علي عنده غيرة حتى على الجارية. انكسر قلبك كيف أن لو عينك نظرت على زينب وهي نعم بين الأعداء. هذا يركبها وهذا يؤلمها وهذا يشتمها. شمال الناس تتفرج عليه. شمال الناس تتفرج عليه ويغسل قال لأن غايب وليه. يرحمكم الله تقدم بطل الأنصار لنصرة أبي عبد الله. قسم الرايات ليلا ليلة العاشر وكل الفخر من يحمي الراية عند أبي عبد الله. لا يمر عليكم الكلام مرور الكرام. أعظم شعار بالدولة العلم. إذا دولة تكرم دولة ترفع العلم. إذا دولة خاصم دولة تضع العلم. زين عند الحسين منو هذا اللي يشيل رايته يرفع راسه قدام الله ورسول الله قدام الزهرة؟ أبو علي خليني أنا أشيل الراية. أبو علي خليني أشيل الراية. والحسين يقول لها صاحبها لها صاحبها لابد واحد مرات بعالي أبويا. وإذا بغبر ناحية الحسين منو هذا؟ قالوا له حبيب وصل إلى نصرتي أبي عبد الله. قبل التراب اللي عند الحسين قبل رجلي الحسين قبل يد الحسين. وصلت الضجة للعقيلة. شنو صاير عند أخويا؟ تخاطب علي الأكبر عم زينب حبيب وصل إلى نصرتي أبويا الحسين. بالله عليكم حبيب. إي والله. قالت أبلقوا حبيب عن السلام. وقف علي الأكبر قال لي يا حبيب زينب بنت رسول الله زينب بنت علي زينب بنت فاطمة زينب أخت الحسن زينب أخت الحسين تسلم عليك يا حبيب. شال التراب حبيب وضعه على رأسه. شي يقول بويا أنا منين وتسلم علي؟ بعد بويا أنا منين وتسلم علي وبنت المرتضى حامل حمي حبيب وفوق راس ذب الترا. يرحمكم الله على كبر سنه رابط وسطه رافع حاجبه نزل إلى الميدان قلب الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والقلب على الجناحين قتل أكثر من 70 فارسا. يرحمكم الله احتوشوا هذا يضرب برمحه والآخر بسيفه أين المنادي وسيده ومصيبته. إلى أن ضرب لعين من الأعداء ضرب حبيب برمحه على خاصرته. احتضن جواد ظنه أن يأخذ إلى معسكر أبي عبد الله، لكن ذهب ناحية الأعداء، هذا يضربه بسيفه والآخر برمحه. إلى أن تقدم رجل من الأعداء ضرب حبيب على رقبته. أين المنادي وسيده وحبيبايا؟ وقف الحسين على حبيب بن مظاهر وانكسر ظهر أبي عبد الله. يا رحمك الله يا حبيب، نصرتنا حيا ونصرتنا عند مماتك. اجاه حسين وشاف دم مسفوك، اجاه وشاف دم مسفو وعاين برقع القاع مطرو، وعاين برقع القاع مطرو. ربي نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق لديك محمد وآله، أنصر الإسلام والمسلمين، أذل النفاق والمنافقين، احفظ جماعة الحاضرين، اقضي ديوننا، المم شملنا، شافي مرضانا، موتانا ومن مات على الإيمان. إلى أرواح الجميع نهدي ثواب الفاتحة تسبقها صلوات. جئتك بهدية.